إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، يتمتع العمود اليومي الذي يكتبه مصطفى أمين بجريدة الأخبار المصرية تحت عنوان فكرة، بثقل وتأثير واسعي النطاق وسط جماهير القراء، سواء من اتفق معه في الرأي أو اختلف. ذلك أن القارئ المعاصر في مصر يستشعر الصدق والشجاعة والإخلاص في كلمات مصطفى أمين اليومية، دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. إن مصطفى أمين الثمانينات هو أحد الظواهر الصحية والمشرقة اليوم في مصر. أيها الأصدقاء، كانت هذه نبذة مما كتبته جريدة الأنباء الكويتية مؤخرا عن ضيف حلقة اليوم، وجدت فيها شهادة صادقة وتقديما واقعيا لضيفنا اليوم الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين. يعني أنا بحيي في سيادتك أكثر من نصف قرن من الصحافة التي تسير على قدمين. أهلا وسهلا. في هذا البرنامج يعني بنقدم رؤية حضرتك لهذا العصر الذي نعيشه، ورصدك للظواهر السياسية والاجتماعية والفكرية والصحفية، مختلف الظواهر، وأيضا تسجيل لمواقف حضرتك من كل القضايا المطروحة في المجتمع وفي العالم أيضا، فهو برنامج محلي وعالمي أيضا. يعني أهلا وسهلا. طيب، نبتدي برؤية حضرتك الشاملة لهذا العصر ولعالم اليوم. أنا أعتقد أن العالم اليوم الجديد فيه هو تقارب المسافات. يعني الاختراعات الحديثة، سواء الأقمار الصناعية، سواء التلفزيون، سواء الطيارات السريعة، جعلت العالم يبقى يقترب جدا، وانه يشعر سكان هذا العالم كأنهم يعيشون في قرية واحدة. ما يحدث في هذا البيت يسمعه البيت الآخر. هذا هو طابع العصر الذي نعيش فيه. هذا التعريف بذكرني بالتعريف اللي عرفه مارشال مكلوهان خبير الإعلام العالمي اللي توفي أخيرا، لما قال إن العالم قرية إلكترونية بسبب وسائل الاتصالات السريعة. طبعا طبعا ده عبرت عليه بطريقة غير علمية أنا. لا هو طبعا لا طريقة علمية، هو بالضبط اللي حضرتك قلته. طيب، يعني وسائل الاتصال السريعة دي وتقارب العالم، وزي ما بيقولوا انه عالم صغير جدا، والمجتمع المعاصر مجتمع يعني نقدر نقول عالمي، لان العالم كله منقول لاصغر مكان فيه والابعد مكان، ما بقاش فيه مكان بعيد، كل الاماكن بقت قريبة. اثر ده على يعني على كل حاجة بقى في الناس والمجتمع والفكر والثقافة وكل حاجة، كان ايه؟ يعني أثره إن أولا إنه العالم بقى يسمع بعد دقيقة ما يحدث في أقصى بلد في العالم، ويرى بالصورة بعد دقيقة أو دقيقتين ما حدث في العالم. يعني مثلا اغتيال الرئيس السادات شوهد في نفس اللحظة في أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا وفي اليابان في نفس اللحظة. كأنهم كانوا شهود. بينما مثل هذا الحادث لما كان بيحدث من 20 أو 30 أو 40 سنة كان على بال ما يوصل للعالم كان تفوت مدة طويلة. طب هل نقدر نقول ان التأثير بقى متبادل بين العالم وبعضه؟ يعني بقى اللي يحصل مثلا في اي مكان في العالم له صدى في مصر، او ما يحدث في مصر له صدى في اي مكان في العالم؟ يعني اكتر من كده، انه لا تستطيع الان الحكومات ان تخفي عن شعوبها ما يجري فيها. لانه كان زمان مثلا تحدث حوادث وتخفيها الحكومة وتمنحها عن الناس، لكن دلوقتي لما تفتح راديو في أي مكان في العالم تعرف في راديو طوكيو تشوف اللي حصل في القاهرة منذ 5 دقائق، وده ما كانش موجود زمان. يعني كان في أحداث مثلا مرة من المرات في أيام محمد علي قتل القائد الجيش المصري في هدا في القاهرة أظن، لا في في في في الحجاز، وعلى بال ما وصل النبأ كان فات 6 أشهر. وكان بتحصل حاجات غريبة، إن يعني يحدث في العالم مثلا إنه تعلن حرب في بلد، على بال ما تسمع البلد المجاورة انه هناك حرب كان يفوت 2 أو 3 شهور. دلوقتي اصبح في دقائق بتعرف ما يجري في العالم. حتى الاحاديث السرية اللي بتجري في داخل الغرف المغفلة اصبح الان بالاختراعات الحديثة من السهل انك تعرف ماذا يجري في الغرفة المجاورة. مش بس تسمع ما يحدث بل ترى ما يحدث. ففي اختراعات جديدة ان في الغرفة المجاورة يقدر يركب حاجة انه تشوف برغم الاسمنت وبرغم الحديد ما يجري في الغرفة المجاورة وتصورها، ودي ما يتبعها الان المخابرات الحديثة. يعني هل نقدر نقول ان عدمت السرية في عالم اليوم؟ اعتقد كده ان السرية انعدمت. يعني ودي للأسف العلم خدم الديكتاتورية، والعلم يعني لغاية الوقت قضى على حقوق الإنسان. يعني كان زمان الإنسان يقدر يقعد في أوضة ويتكلم مع الراجل اللي وياه كده ويتهامسان، دلوقتي باختراعات الحديثة ما أصبحش فيه سرية. ممكن إنه الأجهزة تركب لك حاجة تسمع ما يجري في الغرفة، ولهذا من الصعب جدا ان تؤلف جمعية سرية. ولو ألفت هتكتشف. تكتشف على طول. طيب هو بما اننا يعني زي ما قلت انا في تقديمي لسيادتك امام 50 أو أكثر من نصف قرن من الصحافة الناجحة التي تسير على قدمين، فلابد ان يأخذنا هذا الحديث عن العصر لصحافة العصر، ونسأل الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين عن رأيه في صحافة اليوم وإيه الظواهر التي تحكمها أو على الأقل تسودها. يعني لو قلنا مثلا أن من أبرز أو الواضح الآن في الصحافة مثلا بروز الرأي الآخر في الصحافة أخيرا ده يعني ما أنا بتكلم عن إحنا أنت بتكلم يعني دي من أيام يعني. لكن إحنا عشنا سنوات طويلة 30 سنة في صحافة الرأي الواحد إلا فترات متقطعة، فدي ما كانتش صحافة، إنما كانت إعلانات يعني أو بلاغات رسمية تصدرها الحكومة في شكل جرائد. إنما الصحافة الحقيقية هي اللي وظيفتها تقول للحاكم ما يريده الشعب قبل أن تقول للشعب ما يريده الحاكم. الصحافة الحرة إن يكون من حق كل مواطن أن يصدر صحيفة حتى لو قرأها قارئ واحد. الصحافة الحرة معناها لو أجمع الشعب كله على رأي وجه واحد بس واحد فقط وقال رأي مخالف لرأي هؤلاء الملايين، من حق هذا الفرد أن يقول رأيه ولو خالف رأي الملايين. الصحافة الحرة يعني اللي يختار رؤساء التحرير هو الشعب، بمعنى الشعب لما يقبل على كاتب يبقى رئيس تحرير، لما ينفر من جريدة تتقفل. يعني الحكومة مش هي اللي بتقفل الجورنال، الحكومة اللي مش بتعين رئيس تحرير، الحكومة اللي مش بترفض رئيس تحرير، الشعب هو. فدي هي الصحافة الحرة. هو اللي حضرتك بتقوله هو ما ينبغي أن يكون، هو دي الصورة الحقيقية للصحافة الحرة الحقيقية. لو كلمنا في إطار ما هو كائن وقلنا مثلا من الملاحظات اللي حضرتك بتلاحظها أن أخيرا أن في الرأي الآخر، يعني أنا بعتبر أن احنا في سنة أولى حرية، وأتمنى أن احنا نطلع للجامعة، وإحنا من سنة 74 ل 76 كنا في سنة أولى حرية، وبعدين اترفدنا رحنا لوط الأطفال، وبعدين الوقت رجع إلى سنة أولى تاني. فأنا نتمنى أن تستمر يعني وننجح من سنة أولى لتانية لتالتة الرابعة. يعني مثلا أنا لما خرجت من السجن قلت أن حرية الصحافة مش معناها حرية الصحفيين بل معناها حرية الشعب، ولهذا فتحت في أخبار اليوم باب اسمه عزيزتي أخبار اليوم الناس تبدي رأيها، فتحت في الأخبار باب اسمه إلى المحرر، وباب تاني رأي الشعب، إن الشعب يكتب. مش الفكرة بس الحرية حريتي أنا، الحرية هي حرية الآخرين، مش حرية حضرتك كصحفي فقط أو رئيس تحرير، وإنما حرية الناس أيضا. الناس أيضا دي أهم، إنما مش كفاية حريتي كرئيس تحرير. ونشوف الحقيقة أن القراء المصريين تجاوبوا جدا جدا مع عزيزتي أخبار اليوم مثلا ومع بقية الأبواب للجرائد أفسحتها للقراء، وبيكتبوا أراءهم بحرية. يعني أنا في عزيزتي أخبار اليوم أنا بشوف أن القراء بتقول رأيها بحرية كاملة بغير خوف، وكان زمان كان يجي لنا جوابات من غير إمضاء، الوقت كل الجوابات اللي بتجيلي بإمضاء. دي ظاهرة طيبة جدا. يعني دي تدل على حاجات برضو أبعاد جديدة، مش تدل بس على الشعور بحقي في التعبير عن رأيي، الشعور بالأمان. لأنه كان زمان الناس يكتبوا ويكتب لك مصري، يكتب لك إنسان، يكتب لك خائف في الإمضاء. يمضي خائف كده. خائف لأنه مش قادر يقول اسمه. لما كان ممكن ما يمضيش مثلا خالص او يكتب اي اسم تاني، لكن بيعبر عن شعوره انه كان يحب يمضي لولا انه خائف. دلوقتي انعدمت هذه الظاهرة وكله بيمضي. طيب، يعني بالنسبة للصحافة نفسها، صحافة هذا العصر ايضا الاخيرة، بيقول البعض يعني ان بعض الصحف بتجنح الى الاثارة والى عرض السلبيات فقط دون الايجابيات. شوف أنا رأيي تعريف صحف الإثارة دي هي أنها صحف تثير سائرة الحكام، ولهذا سميت صحف الإثارة، لأنه هم عاوزين صحف ترضي الحكام. دي الصحف يسموها صحف الوقورة، إنما الصحف اللي تقوم الوزير من النوم دي اسمها صحف الإثارة. الصحف اللي تنشر الحاجات اللي ما يحبش إنها الشعب يعرفها اسمها صحف الإثارة. إنما حكاية صحف الإثارة إيه يعني صحف الإثارة؟ يعني حضرتك دايما كنت بتنادي بأن بالمبدأ القانوني حتى الشهير أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فمش عارف هل حكم حضرتك عليها بقى إثارة ولا مش إثارة أن تنشر مثلا أخبار عن قضية معينة لسه ما انتهاش التحقيق فيها مثلا؟ مش عارف إيه رأي حضرتك. أنا من رأيي أنه ينشر إذا جرى تحقيق ينشر، إنما إذا طلع أن الراجل بريء لازم ينشر بنفس العنوانات الضخمة أنه بريء. إنما أنشر أنه متهم بكذا وكذا وكذا وبعدين يطلع أنه ما فيش حاجة ومتهم لا أساس لها فهو ما يجي منشرش الاتهام، ده ما يبقاش صحافة حرة. أو مثلا ينشر في التصحيح في صفحة داخلية. يعني مثلا في مثلا واحد زي الدكتور أحمد سلطان، كان نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء، وجه له اتهام بالرشوة، نشر في الجرائد الخبر بالعنوانات الضخمة على 8 أعمدة بالحروف الكبيرة، وبعدين لما طلع انه بريء نشر خبر على العمود. بل لما طلعت الحسيات لم تنشر الحسيات في الجرائد، بينما نشر اتهام بالتفصيل في الجرائد، ده ما اعتبروش حرية صحافة. المفروض ان ينشر الدفاع عنه بالكامل. وجه احنا عشنا في عهد من العهود او في بعض السنوات انه كان ينشر الاتهام في المحكمة ولا تنشر اقوال الدفاع. يعني كان في قضايا كبيرة يقعد وكيل النيابة يقعد يترافع فيها 3 أيام، 3 أيام ينشر الدفاع بتاعه، اليومين اللي يترافع فيهم الدفاع ما تنشرش ولا كلمة. فهذا ضد حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تقتضي إن أنا زي ما أنشر الاتهام أنشر الدفاع. طيب هل حضرتك يعني بتلجأ لأي أسلوب لتنفيذ هذا بالنسبة للصحفيين اللي بتعاونوا مع حضرتك؟ يعني أنا لما بيطلع واحد بريء بسجل في فكرة إنه بريء وبديله هذا الحق، وبلوم الصحف لما تنشرش إنه بريء، لأن من رأيي ده حق من حقوق الإنسان المصري يجب أن نحافظ عليه، وإننا يجب إني أغضب للاعتداء على حق إنسان آخر كأنه اعتدي على كل إنسان في مصر. وهذه في رأيي هو معنى الحرية، إننا مش الحرية حريتي أنا، هي حرية الآخرين. أسأل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين عن يعني حضرتك مشهور بالتفاؤل، وبنلاحظ ده في كل كتاباتك، فإيه في الظواهر الموجودة أو في الحياة والعصر الذي نعيشه، إيه اللي موجود يدعو حضرتك أو مقومات هذا التفاؤل إيه؟ أنا مقومات تفاؤلي هو إيماني بالله، لأنه إيماني بالله بيجعلني بعتقد إنه مهما جه في بلد جبار طاغية فهناك أقوى منه، هناك قوة أخرى لا يمكن لتترك واحد يطغى إلى الأبد، وبتجعل هي دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. فأنا مؤمن جدا إن مهما لما تحصل كارثة بعتقد أنها مؤقتة. هل هذا الإيمان مستمد من المبادئ الدينية؟ أعتقد أنه مستمد من إيماني أنا، يعني أنا بعتقد أن الإيمان ده ضروري في الحياة، وهو يشبه دربزين، يعني وانت طالع على سلم الحياة وانت نازل على سلم الحياة، وجود هذا الدربزين بيعطيك شيء من الأمان حتى لو ما تستندش لهذا الدربزين. لكن لنفرض انه السلم ده ما فيهوش دربزين، هتطلع خايف وتنزل اشد خوفا. ولهذا انا بعتقد ان الايمان هو اللي بيدي الانسان التفاؤل. وانا جربت في حياتي حاجات غريبه جدا، ان انا مثلا كان الكرباج الاول كان اقسى عليا من الكرباج الثاني، كان الكرباج الثاني اخف، الكرباج الثالث اخف، الكرباج الرابع أخف وأخف، الكرباج الأخير أخف من الأولاني خالص. حضرتك بتتكلم بلغة الكرباج، ويعني يعني إحنا منزعجين من مجرد ذكر كلمة كرباج، فما بال بقى يعني حضرتك اللي عانيت اللي داء الكرباج. لكن فلهذا أنا يعني أي حاجة سيئة بتحدث أنا بعتقد إنها مؤقتة. الإيمان بالله سبحانه. وده هو ده سبب إيماني بالله. طيب احنا الحقيقة يعني لو بصينا في جرايدنا قراءة سريعة كده هنلاقي ان تقريبا في برضو كتير بيشتركوا مع حضرتك في هذا التفاؤل وهذه الدعوة للإيمان وللأمل في الغد. وفي بعض الأقلام الأخرى يعني مش روح، يعني بتنشر روح التردد إلى حد ما، وما بتبشرش بالأمل والتفاؤل. والله يعني في ناس يبصوا الكوباية اللي فيها نصها مية ويقول إيه، واحد يقول إيه نصها مليانة ده المتفائل، في واحد يبص للكوباية ويقول نصها فارغة ده المتشائم. أنا ما بشوف الكوباية برا إن نصها مليانة. أنا لما بشوف في ناس لما يشوفوا الوردة يقول لك دي مليانة شوك، في ناس يبصوا للوردة يشوفوا جمالها، أنا بشوف جمالها. ويعني أنا مؤمن بهذا الشعب، الشعب المصري إيمان غريب، وشفت في عشت سنوات طويلة وشفت إن هذا الشعب بيعمل معجزات. إذا آمن بشيء أعمل معجزة، المهم إنك تشركه وتثق بيه. فأنت لما تثق بالشعب، الشعب يثق بيك. لما تديله الفرصة بيعمل عجائب. فهي كل حاجة، يعني إن الطين اللي عمل كل هؤلاء العظماء العمالقة في تاريخ مصر موجود في مصر، إنما إيه العمالقة دول اللي عملهم الحرية. إدي الشعب الحرية تجد فيه عمالقة. مثلا لما بيبقى فيه استبداد بيبقى فيه في البلد واحد طويل، واحد طويل قوي، وفي سقف واطي يقف تحته الناس، فعشان يقفوا تحته لازم يحنوا رؤوسهم أو ينحنوا أو ينسنوا أو يركعوا أو يسجدوا أو يزحفوا على بطنهم، فبيطلع الناس كلهم قصيرين كده أقزام وواحد بس طويل. لكن لما يبقى في حرية ما بقاش في سقف، انت تطول زي ما انت عاوز، بدل البلد ما يبقى فيها طويل واحد يبقى فيها 100 طويل، عملاق واحد يبقى فيها 1000 عملاق. يعني مثلا بدليل سنة 19 كان في حرية وما بعدها، فطلع في الصحفيين مثلا لعقول كتاب، طلع العقاد وطه حسين وعبد القادر حمزة وحافظ عوض والدكتور هيكل وابراهيم عبد القادر المزني وأحمد حسن الزيات وأحمد أمين وأمين الرفعي وعبد العزيز البشري وزكي مبارك ومحمد التبعي وفكرة أبازة، عمالقة، عشرات العمالقة. طلع في الموسيقى أم كلثوم، سيد درويش، عبد الوهاب. طلع في المسرح يوسف وهبي، جورج أبيض، نجيب الريحاني. طلع في الاقتصاد هرم كبير جدا اسمه طلعت حرب. طلع في العلوم واحد اسمه دكتور علي مصطفى مشرفة اللي كان مرشح لجائزة نوبل. طلع في المسال مختار، المسال العظيم، كلهم عمالقة. لكن لما يبقى فيه استبداد، رغم ان كان فيه احتلال اجنبي وملك وكده وبتاع، انما كان فيه حرية. ففي جو الطين اللي طلع منه هؤلاء العمالقة موجود دلوقتي، بس فيه سقف واطي. فلما تشيل السقف هيطلع عندك سعد زغلول جديد، ويطلع عندك طلعت حرب جديد، ويطلع عندك العقاد جديد، ويطلع كل العمالقة دول. خاصة أن الروح المصرية التي أنجبت هؤلاء هي موجودة، الطين هو. وأنا بقول أن المواهب دي هي أشبه بالزهرة، لما تحطها في أوضة وتقفل عليها الباب والشباك ما يخشهاش الهواء ولا يخشهاش الشمس، تذبل وتموت. لكن خد هذه الزهرة وحطها في الفضاء وعليها سيبها للهواء وسيبها للشمس، تتفتح الزهرة ويزيد شذاها ويتضاعف جمالها وتبقى حاجة جميلة. وهي الزهرة نفسها اللي ماتت في أوضة مقفلة. هل الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين يعتقد أن دور الصحافة والصحفي تغير في هذا العصر الذي نعيشه؟ هو دور الصحافي لم يتغير، إنما اللي تغير هو الاستبداد، هو يعني الظروف يعني السياسية لا يعني مثلا إن مثلا كان في إيده قيد، بقى في رجليه قيد، بقى في بقه قيد، بقى في راسه قيد، بقى على عينيه قيد، بقى في بقه كمامة، فالصوت بيختلف بكثرة الأقفال اللي موجودة. يعني مثلا هات أم كلثوم ها وحط إيدك على بقها صوتها هيتغير. هات عبد الوهاب وقفل بقه كده صوتها هيتغير. هات عبد الحليم هيتغير. إنما تشيل إيدك من على بق أم كلثوم أو عبد الحليم أو عبد الوهاب تجد الصوت يطرب ويشجي، إنما غير كده هتسمعه أنين وبكاء ودموع، وتفسروا الكلمات أنت كما تشاء. تسمع هي عم بتعوزة تقول يا حبيبي وتسمعها يا عدوي. احنا بنسمع صوت ام كلثوم ونغمات عبد الوهاب وشعر شوقي وكل العطاء المصري العظيم كل يوم الصبح في فكرة. ربنا يخليك، اصلا انا بكتب كما اتنفس، واذا ما وجدتنيش بكتب فمعنى ذلك ان حد كتب نفسي، لكن انا بكتب كل ما يخطر في بالي، وكل فكرة اكتبها افتكر انها اخر فكرة اكتبها فاكتب فيها كل اللي في قلبي. اسأل الكاتب الكبير الاستاذ مصطفى امين عن رأيه في هذا الجيل، يعني شباب هذا الجيل. انا معتقد بسميه الجيل المجني عليه، لانه احنا ضللناه، خليناه اولا يفهم انه تاريخ مصر هو الاناشيد اللي كان بتقولها الاذاعه، الغينا تاريخ مصر واوهمناه انه ما كانش مصر فيها رجال قبل كده ولا فيها احرار، ان مصر فيها ابطال. جعلنا كتاب غالي جدا بستة جنيه خمسة جنيه، بينما الكتاب في ايامنا كان بعشر ساخ. فكان يعني ما قدرش الواحد لما اطلب من شاب ان يقرا كتاب، يعني معنى ذلك ان اطلب منه ان يقعد 15 يوم ما يتعشاش. يعني هل افهم من ده ان هو اتهام لشباب اليوم بعدم القراءه مثلا؟ طبعا الشباب ما بيقراش لانه ما قدرش يقرا. يقرا ازاي؟ كتب قليلة جدا وغالية جدا، وبينما أنا أرى أن الحكومة لازم تدعم الكتاب زي ما بتدعم رغيف العيش بالضبط، وأعتقد أن الكتاب هو أهم من رغيف العيش. أنا أعتقد أن يمكن نفس الألفاظ دي استخدمها السيد وزير الدولة للثقافة قريبا، يعني وقال برضو أنه لازم يدعم الكتاب زي ما بندعم رغيف الخبز. اتفاق كامل هنا. طيب الحمد لله. طيب رأي حضرتك بقى في شباب اليوم، يعني لو تركنا مسألة ان هم يعني حرموا من معرفة تاريخهم، ان هم ما بيقروش، ان هم الكتب مش متيسرة بالنسبة لهم، كحكم عام على شباب هذا الجيل نقول ايه؟ انه مجني عليه، وان احنا عودناه ان الحكومة هي اللي تفكر له، الحكومة اللي تلبسه، الحكومة اللي تشغله، افقدناه الاختيار. يعني الشاب المصري لا يختار الدراسة اللي يدرسها، يعني واحد غاوي الطب ندخله في فنون جميلة، واحد غاوي هندسة نوديه زراعة، فهو مش حر في اختيار المهنة بتاعته. بينما النجاح وقصة حب، يعني لازم تحب المهنة عشان تنبغ فيها، لكن ما وديك في مهنة ما بتحبهاش. يعني لو تحب تبقى عربجي تبقى أحسن عربجي في مصر، إنما لو تكره إنك تبقى فليسوف تبقى أسوأ فليسوف في مصر. بس إحنا ما ننساش أيضا إن الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين والصحفي الكبير المرحوم علي أمين كنت في كلية الهندسة، ومع ذلك بقيت أكبر صحفي في مصر. يعني حضرتك علي أمين كان درس هندسة وبقى صحفي. أنا درست العلوم السياسية، خدت ماجستير في العلوم السياسية وبقيت صحفي. لكن دي الفرصة دي مش مهيئة لكل شاب، لأن أنا مثلا أنا كان نفسي أدرس صحافة، لكن أهلي كان ضد أني أدرس صحافة أو أشتغل بالصحافة، لأنهم كانوا بيعتبروا أنها مهنة خطرة زي الطيران، فكانوا بيعرضوا خالص في الحكاية دي. فلكن اخترت في الجامعات في أمريكا الميزة أنه بيبقى فيه مواد كثيرة جدا تختار ما يلائمك منها، فاخترت أنا أقرب مواد إلى الصحافة والعلوم السياسية طبعا، ولهذا استطعت أني أستفيد من هذه الدراسة. الشاب المصري الآن لا يقدر يختار دراسته، ولا يقدر يختار مهنته، ولا يقدر يختار البلد اللي يشتغل فيها. كل ده الخوة العاملة بتحدد له أنه يشتغل هنا أو يشتغل في المصلحة دي أو يشتغل كاتب أو يشتغل مهندس أو يشتغل مدرس. فأنا حضرتك متعاطف جدا مع شباب هذا اليوم. طبعا متعاطف، لأن أنا بقابل كل يوم 50 شاب من شباب الجامعة الجامعات المختلفة. لما بس صحتي تسمح بهذا، لما عيان ما بقدرش أقابلهم، لكن أنا بشوفهم، أنا برى إنه دول ناس مجني عليهم، ده ممكن ببص فيهم بكلم وياهم بلاقي ممكن يطلع منهم نوابغ، ممكن يطلع منهم العقاد، ممكن يطلع منهم علي مصطفى مشرفة، يمكن يطلع الدكتور علي إبراهيم اللي كان أكبر جراح في مصر، ممكن. إنما أنا بديلهمش فرصة، أنا بقيدهم بقول لهم خش الكلية دي، خش اشتغل في الحتة دي، اقعد في المدينة دي. طب هل في بديل عند الأستاذ مصطفى أمين؟ طبعا أنا عندي البديل، إن أولا إن أنا اللي عنده ثانوية عامة وعاوز يخش كلية يروح يمتحن في الكلية دي في المواد التي تهم هذه الكلية. يعني افرض ان انا عاوز اخش كلية الطب، اقوم يمتحنوني في العلوم في الكيمياء في الطبيعة، ما يمتحنيش مثلا في التاريخ والجبر والهندسة والحساب وحساب المثلثات، مش كده؟ فلما يلاقوني عندي استعداد لدراسة الطب ياخدوني، ما يلاقوش عندي استعداد ما ياخدونيش. طب يعني حضرتك بقى مع الإنسان المتخصص لهذا العصر، ولا مع الإنسان اللي هو ثقافته عامة وشاملة؟ أنا رأيي إن الإنسان يبدأ بثقافة عامة وشاملة ثم يتخصص، لكن لابد إن يبقى عنده في الأرضية بتاعته ثقافة عامة. طب دي تعتمد على المجهود الشخصي بقى البحث؟ اعتقد المجهود الشخصي يعني. لان الجامعة برضو هتقدم له ثقافة متخصصة في تخصص معين. يعني طبعا هو يجب اعادة النظر في التدريس الجامعي في مصر، لانه الجامعة هي عبارة عن استاذ يلقي محاضرة ويذكر مراجع، والطالب يقعد يسمع المحاضرة وبعدين يخرج إلى المكتبة ويقرأ مراجع في الموضوع اللي اتكلم فيه الأستاذ. هذه هي فكرة الجامعة. إنما إحنا عندنا خلينا الجامعة حصة إملة، الأستاذ يقف يتكلم والطالب يقعد يكتب اللي بيقوله الأستاذ، والطلبة يقولوا الأستاذ ده كويس عشان بيتكلم بشويش، والأستاذ ده وحش عشان بيتكلم بسرعة. دي مش موجودة في أي بلد في العالم. ويحفظوا الكلام اللي بيقوله صم ولا شيء غير اللي بيقوله، ولهذا بيطلع الطلبة كلهم كليشيه واحد، شكل واحد. بينما مطلوب الجامعة هي البحث، هي الفكر الجديد، يخرج منها الفكر الجديد. الأستاذ بيقول رأي، يطلع الولد برأي آخر بدراسة أخرى. وده كان بيحصل في الجامعة زمان يا أستاذ. في الجامعة زمان وكان كمان فيه ميزة للجامعة زمان، إنه كان عدد الطلبة أقل مما هي الآن، فكان الأستاذ يعرف تلامذته. يعني أنا قعدت أدرس في في في كلية الآداب من سنة 54 ل 64 في الصحافة، قسم الصحافة، فكنت أعرف طلبتي واحد واحد واحد. وده مهم جدا. وده مهم أعرفهم بالأسماء، هم يعرفوني. لكن دلوقتي في الجامعة في تلامذة ما يعرفوش اسم الأستاذ إيه، والاساتذه ما عرفوش اسم التلامذه ليه. كان في ايامنا مثلا واحنا بنذاكر يقولوا دول تلامذه السنهوري، دول تلامذه طه حسين، دول تلامذه احمد امين. كان كل استاذ له تلامذه، زي الازهر كان يقول لك ده رواق الشيخ محمد عبده، ده رواق جمال الدين الافغاني، ده رواق الشيخ فلان، وده رواق الشيخ المراغي، ده رواق، وهكذا. فكان في رابطه بين الاساتذه وبين الطالب. دلوقتي الطالب بيخش ما بيعرفش حد، وبيخرج ما بيعرفش حد. هو انا اعتقد ان في المدرسه والجامعه ما بين زمان ودلوقتي، ان فعلا يمكن كان زمان كان في حياه اكتر، في يعني كان الطالب بيعيش ثلاث ارباع حياته يمكن في المدرسه او في الجامعه، وبيبقى في روابط كتير قوي. كانوا بيعملوا صناعات في المدارس وحاجات ونشاط مختلف انواع الانشطه وكده. اولا يعني بص، في المدارس الابتدائيه على سبيل المثال كان عندنا جمعيه اسمها جمعيه زراعيه، الطلبه يعملوا جناين ويعملوا حاجات في حوش المدرسه. كان في عندنا جمعيه تصوير، كان في جمعيه رحلات، في جمعيه تمثيل. كل ده في ابتدائي. كان غير فريق كره القدم، في فريق التنس، في الجمباز، فرقه الجمباز، فرقه الكشافه. فكان في مجموعات كثيره كلها بتلتف حول استاذ، ولهذا كانت الهوايات بتطلع. وهذا الحال في المدارس الثانويه وفي الجامعه. يعني مثلا في ايامنا المدارس كلها كانت بتطلع مجلات، الوقت ما بتطلعش مجلات. وبص مجلات المدارس الاقاليم، ابص عليها اول صوره صوره المحافظ بتاع الاقليم، وبعدين صوره وكيل وزاره للتربيه، وبعدين صوره الحكم دار ولا البتاع دي. فدي انما كان في ايامنا مجله مدرسه صوره للمدرسه، لحياه المدرسه، تقلبها لما ترجع تقلبها تبص تقرا فيها الافكار في ذلك الوقت بتوع الطلبه، افكارهم واتجاهاتهم وارائهم. لو الصحفي الكبير الاستاذ مصطفى امين بتعمل موضوع صحفي عن الشخصية المصرية وعن الإنسان المصري الآن، ونزلت يعني الشوارع مثلا وحاولت ترصد يعني مكونات هذه الشخصية، وإيه اللي طرق عليها وإيه اللي اتغير فيها، هل مثلا حصل فيها نمو، هل حصل فيها نضج، هل حصل فيها تمهل عن زمان يعني، فحضرتك هتقول إيه في الموضوع ده؟ يعني هو أول ملاحظة ألاحظها هو عدم الانتماء. يعني على ايامنا، على ايامنا مثلا اذا كان واحد مشي في الشارع وقال لبنت ماشيه في الشارع كلمه قليله الحياء، اذا بالشارع كله ينقلب ويضرب الولد ده. دلوقتي انا امشي في الشارع والاقي واحده سيده بتهان فامشي ولا اهتم ولا مالي، بينما كنت زمان أشعر إن أنا أخوها وأبوها وابنها، وإن الإهانة التي وقعت عليها هي إهانة على كل امرأة في مصر، وإهانة على أمي، وإهانة لأختي، وإهانة لمراتي. ده هو التغيير الذي حدث، وده تغيير خطير جدا. وده السبب اللي أنا خلاني أفكر مثلا في عيد الحب لما خرجت من السجن، وأردت أول حاجة أعملها أن أروح أزور قبر أمي. فركبت العربية ومشيت في السيدة زينب في طريقي إلى الإمام الشافعي. ففي السيدة زينب، وده حي أعرفه كويس قوي، بصيت لقيت جنازة ماشي فيها ثلاث أنفار. فأنا دهشت أن واحد خرج من الحياة بثلاث أنفار. فوقفت العربية ونزلت منها ومشيت في الجنازة جنب الثلاثة ده، وسألت واحد فيهم قلت له مين مات؟ قال لي ده فلان وكيل معاشات. قلت له عمره كم سنة؟ قال لي 70 سنة. فأنا دهشت. وكيل معاشات؟ آه وكيل معاشات سابق يعني. يعني قصدي كان يعرف ناس كتير من اللي طلعوا على المعاش. طبعا المفروض يمشي وراه، فات على كده 10 سنين أو يمكن كل دول باتوا. لكن لما واحد يكون خرج بالحياة بالثلاث انفار بس، فشعرت دهشت. مش دي السيدة زينب اللي أنا أعرفها، ده أنا كنت في هذا الحي لما يموت واحد في شارع خيرت تخرج شارع خيرت كله وتقف كل الـ الراديوهات، كان ايامها الراديو لسه طالع، تقف كل الراديوهات في الشارع، كان ناس تنزل مطرمه تمشي في الجنازه لما تبقى مثلا يعني، بس في القرى مثلا، في القرى كان في القريه تخرج جنازه، يخرج اهل القريه جميعا رجالا ونساء، تقوم في طريقها للمدافن تمر على قريه تانية، يقوم يخرج اهل القريه يمشوا في الجنازه وما يعرفوش مين الميت، انما مجامله للقريه المجاوره يمشوا. فنبص نلاقي واحد يموت ويمشي ورا ثلاثه. يبقى بالتالي انا يعني حضرتك بتحول هذه الملاحظه لهذه الظاهره الى نداء او دعوه، ان يعني للمشاركه، وان كلنا نرجع كده، يبقى يعني في احساس مشترك بينه. يعني انا عاوز يرجع الى مصر الحاجات اللي اشتهرت فيها زمان، وهي مثلا المروءه، الشهامه، الصداقه، الاخوه، التضحيه، الفروسيه، يعني دي حاجات، وهي بالتاكيد كامنه في، يعني مثلا انا مذكر انه في وقت من الاوقات في سنه، وكان عمري 14 سنه، وكان في ديكتاتوريه في مصر، وقمنا عملنا مظاهره انا واخوي علي امين في محطه مصر، وهتفنا بسقوط ديكتاتوريه الملك فؤاد ومحمد محمود، فقبضوا علينا وخدونا في الاسم الازبكيه اللي كان قدام محطه مصر، وكان وراه سجن اسمه التخشيبه، فحطونا في سجن التخشيبه ده، كان الساعه 8:30 بالليل، فحطونا مع المجرمين ومع اللصوص ومع النشالين، فقعدنا، وبعدين الساعه 10 بصينا لقينا الباب بيفتح، والعسكري بيقول مصطفى امين يوسف، علي امين يوسف، ونفرحنا قلنا جاي امر بالافراج. وبعدين لقينا جاي شايل بطانيتين وصينيه فيها رطل كباب ورطل كفته وطحينه وسلطه ورغيفين عيش، فاحنا اتخطينا، قلنا ده لازم امي عرفت انه مقبوض علينا، لان احنا كنا عاملين مظاهره من وراهم، من ورا اهلنا. فبعدين سالنا الراجل مين اللي قال، دي الست اللي ساكنه قدام الاسم، شافت ولدين صغيرين عمرهم 14 سنه بيحطوهم في السجن، فقالت الدنيا برد وليل هيباتوا من العشاء، فبعتت لكم عشاء، وقالت هتبقى الدنيا برد وساعه، فبعت لكم بطانيتين. يعني واحده لا تعرفنا ولا تعرف احنا عملنا ايه ولا محطوطين في السجن ليه، انما شعورها ان احنا ولدين صغيرين وهنموت من البرد، بعتت لنا هذا الانتماء. هي دي الروح المصريه، الروح المصريه الحقيقيه، واللي هي كامنه في قلب هذا الشعب العظيم. يعني انا بعتقد انه الدكتاتوريه دي بتذكرني بالاعصار، لما بيخش الاعصار الى مدينه تقوم الناس كلها تجري وتستخبى في البيوت وتقفل الشبابيك والابواب، والحاجات الكريمه في الشعب المصري زي المروءه، زي الشجاعه، زي الفروسيه، زي الصداقه، دي كلها لما بتشوفوا دكتوريه جريت واستخبت مختبئه في البيوت لغايه لما يقف هذا الاعصار وترجع الحياه عاديه، هتبص تلاقي الابواب تتفتح تاني وتتفتح وتخرج هذه الحاجات الجميله من الخلق المصري، وتمشي في الشوارع تاني وتشوف المروءه والفروسيه والشجاعه والصداقه والحب. الاستاذ الكبير مصطفى امين، قطعا مش ممكن يكون يعني كل تطور او تغير في الظواهر كان يعني جانب سيء، يعني اكيد في حاجات كتير حلوه نقدر نشوفها برضو في الان. يعني من بخت هذا الجيل انه مثلا عنده التلفزيون يقدر يشوف فيه الحاجات الدنيا كلها بواسطة الأقمار الصناعية، ويسمع الراديو، يعني يسمع صوت العالم كله، والطريقة الانتقال السريعة دي ان تقدر تتغدى في واشنطن وتعشى في لندن و... لا غير الحضارة والوسائل الحضارية وكذا. انا بتكلم انا ما يعني وشفت طبعا ان مصر كان فيها جيش احتلال بريطاني وخرج هذا الجيش, ده بالنسبة لنا ده حاجة جميلة جدا. انما نكبنا بعدها خرج الجيش البريطاني اللي هو كان يمثل اكبر امبراطورية في العالم, وصلنا لقينا دخل الجيش الاسرائيلي قاعد محتلنا كذا سنة, فشعرنا بهوان أفظع من الهوان اللي شعرنا فيه في وجود الجيش الجديد. إنما يعني سعدنا بأننا شاهدنا الجلاء عن مصر لما من الإنجليز والجلاء عن مصر من الإسرائيليين. يعني ده شفنا قناة السويس بترجع تبقى مملوكة للمصريين تاني, شفنا انه البلد بقى بيحكمها مصري لاول مره منذ الاف السنين. يعني دي حاجات جميله شفناها ما نقدرش ننكرها. انما ايضا بالنسبه للانسان المصري اللي يعني حضرتك كنت بتتكلم عنه دلوقتي, ايضا نقدر نقول انه هو دلوقتي بقى مثلا ايجابي اكتر وبيشارك اكتر, ويمكن ده من واقع رسائل القراء. حضرتك لاحظت ملاحظة دي انه بقاش خايف زي الاول؟ لا انا بقارن ما قارنش بيه وبين زمان. ده المصري كان اشجح زمان من دلوقتي. زمان قوي بقى. لكن المصري كان زمان يواجه بالطوب, بيواجه الدبابات والمدافع. لا دي يعني في الحرية, يعني لولا الضربات اللي ضرب بها المواطن المصري كان حاله يبقى احسن هذا من الحال من هذا الحال. يعني انا شفت الرجل المصري في ايام المحن ازاي. يعني اذكر انا في ايام ثورة 19 كان في سنة 22 اظن او 22 الانجليز حطوا اموال صدره, كل اموال سعد زغلول واموال مراته واموال القادة الثورة كلهم واموال فلوس ابويا وفلوس امي, وكنا احنا عايشين في بيت سعد زغلول. وكان بيت سعد زغلول يعني كان فيه بيدونا فطار كويس قوي وغدا كويس قوي وعشاء كويس قوي. وبعدين جه وقت من الاوقات بقينا ناكل فول مدمس في الصبح وفول مدمس في الغداء وفول مدمس في العشاء شهور طويله, وكان بدون قرش تعريفه عشان مصروف نشتري بيه شوكولاته, وكان دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للطفل في ذلك الوقت. فقعدنا شهور من غير شوكولاته. وبعدين في يوم من الايام احنا قاعدين مع صفيه زغلول ام المصريين, فقالوا لها واحد اسمه مصري بالسعدي واحد اسمه حسين القصبي داخلين, فحبينا نقوم. قالت لا خليكوا قاعدين. فقوم فسلموا عليها واحد شيخ بعمه كده وواحد تاني لابس عربي نظارات عجوز والمصري السعدي وشايل مقطف. فأنا وعلي كنا قاعدين بعيد كده شوية, فقلنا دي لازم حب العزيز من طنطا. ففتح المقطف وراح كبه كده, فنزل منه 5000 جنيه ذهب. وديك هو 5000 جنيه ذهب وديك هو الشال الكبير اللي عامله بطنه, فنزل منه 5000 جنيه ذهب أخرى. وقالوا لها دي فلوس تصرفوا منها وتصرف الثورة منها لغاية لما يشيلوا الانجليزي يشيلوا يفكوا الحصار يعني او المصادرة على فلوسكو. فهي حبت تكتب لهم وصل فرفضوا انهم يخطوا وصل. كل دي امثلة للروح المصرية الاصيلة. يعني شوف يعني حاجة غريبة جدا. طب انا هحور السؤال او هقوله في صيغه اخرى او في كلمات اخرى، ايه الصفات اللي موجوده في الانسان المصري الذي يعيش في هذا العصر اللي حضرتك تتمنى ان هو يؤكدها وينميها؟ يعني انا اول حاجه عاوزها انه ترجع روح الفروسيه للراجل المصري. يعني انا عشت في زمن لما كان يجي شاب غريب في الحاره ويعكس بنت في الحاره، تقوم الحاره كلها تمنع الشاب ده وتطرده وتضربه، لان تعتبر الاعتداء على بنت واحده في الحاره هو اعتداء على كل بيت في الحاره. هذا الشعور بالتضامن ده من اجمل الحاجات اللي كانت في مصر. يعني انا مذكر مثلا ان احنا كنا ساكنين في بيت، وجنب البيت ده بيسكن واحد من خصومنا السياسيين، كنا لا نزوره ولا يزورنا، وبعدين مات. فأمي منعت الفونوغراف يدور في البيت، ما كانش لسه في راديو ولا حاجة، مدة 40 يوم، احتراما للجار اللي احنا كنا مقاطعينه ولا نعرفه. دلوقتي ألاقي ميتم وجنبه فرح، وزغاريد وجنبها صفات. ده الحاجات دي يعني مش المصريين. رأي الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين في ظاهرة هجرة الشباب إلى للعمل في الخارج، يعني هل تعتبر حضرتك أن ده مكسب ولا خسارة لمصر؟ أنا أعتقده مكسب لمصر. زي. أنا بقابل في أمريكا وإنجلترا وأوروبا كل سنة ألوف المصريين اللي هاجروا، وأنا ماشي في الشارع كده ألاقي ناس جايين لي يقول لي فلان، أقول لهم آه، فيقفوا ويكلموا وياي. يعني كل اللي بالشبان اللي بشوفهم شبان نجحوا نجاح مذهل. يعني مثلا أذكرك على سبيل المثال، انا كنت ماشي في نيويورك، وبعدين جه واحد قال لي مصطفى امين، قلت له اه، قال لي انا فلان، انا كنت خريج كليه الهندسه في جامعه اسكندريه سنه 62، وطلعت التاني وحبيت اشتغل في الحكومه، لكن كل الوزارات رفضت تعييني لان اهلي كانوا محطوطين تحت الحراسه، فاستلفت اجره السفر درجة تالتة لأمريكا على مركب، ولكن قالوا لي لازم أشتغل فحام طول مدة السفر عشان يصرفوا لي أكل، فاشتغلت فحام 15 يوم، وبعدين وصلت نيويورك، وبعدين اشتغلت حمال في مينا نيويورك، حوشت من الفلوس اللي باخدها لغاية ما جبت أجرة السفر لجامعة هارفارد. رحت جامعة هارفارد اشتغلت في الكافيتيريا مرمطون يغسل اطباق، وبعدين لما لقوني كويس فرقوني عملوني جرسون في الكافيتيريا، فبقيت احوش البقشيش اللي اخده لغاية لما جمعت أجرة دراسة في الماجستير في إدارة الأعمال في كلية إدارة الأعمال، فخدت الماجستير، وبعدين سافرت، رحت، وبعدين خدت الماجستير ورحت إلى نيويورك، ورحت حي المال اسمه وول ستريت، وبعدين لقيت بنك كبير جدا كده، فرحت داخل فيه وقلت لهم، ما قلت لهمش أنا عندي ماجستير في إدارة الأعمال، ولا قلت لهم أنا عندي بكالوريوس في الهندسة، إنما قلت لهم أنا عاوز أشتغل فراش في البنك، في وظيفة فراش؟ قالوا آه في وظيفة فراش. وبعدين شغلوني فراش، وبعدين لقوني إن أكبر من مستوى الفراش فعملوني ساعي، فشافوني بشتغل كتير وأعلى من مستوى الساعي فعملوني كاتب، وبعدين عملوني مساعد مراجع، وبعدين مراجع، فضلت اترقى لغاية دلوقتي أنا أحد أصحاب البنك. تعال أفرغك البنك بتاعي. فرحت، صحيح إنه اللي يملك البنك 8 هو واحد فيهم، لكن دي حاجة عظيمة جدا إنه مصري يستطيع إنه يصعد من مرمطون إلى صاحب بنك. وليه؟ لأنه قبل الوظيفة الصغيرة، لأنه الطريق إلى المنصب الكبير يبدأ من تحت الصفر. الله، وهذا هو الوجه المشرق للإنسان المصري وللشاب المصري، شاب هذا العصر. يعني شوف، الشاب المصري لما بتديله فرصة وبتديله الجو وبتديله الأمان وبتديله الحرية يعمل العجائب. لكن هو هنا مثلا اللي ينجح يبص يلاقي نفسه متقدمة شكوى له للنيابة الإدارية، متقدمة شكوى له مش عارف إيه، في تقرير ضده، وفي حد بص يلاقي اللي جنبه ما بيشتغلش خد ترقية وهو ما خدش. دي بتعمل فيه كل أسباب الفشل، وما ينطلقش زي ما ينطلق وهو حر غير مقيد غير مهدد، يشعر بالأمان وبالثقة. فأعطي الشاب الثقة يعطيك العمل العظيم. بماذا يفسر الصحفي الكبير مصطفى أمين إن حضرتك بتحظى الآن بأضعاف أضعاف شعبيتك لما كنت مالك لأخبار اليوم؟ والله ما أعرفش، أنا لي أن ما أعرفش يعني السبب، لكن أنا دائما كنت بكتب رأيي سواء أرضى أو سواء أغضب الناس. وأعتقد ده دي إجابة كافية وشافية، يعني ده اللي عندي أجيب بيه. من واقع رسائل القراء إلى عزيزتي أخبار اليوم وإلى الأستاذ مصطفى أمين شخصيا، بماذا يختلف أو إلى أي مدى يختلف قارئ اليوم عن قارئ زمان؟ قارئ اليوم يعني بيكتب باختصار أحسن من الأول. الأول كان القارئ بيكتب، لما يكتب بيكتب مقالات طويلة جدا، إنما الأسلوب التلغرافي دخل في الكتابة. الأمر اللي حصل بالتدريب برضو، يعني أخبار يوم دخلت أسلوب التلغراف في الكتابة، لأن الناس ما عندهاش وقت. لما واحد بعت لي جواب 40 صفحة مش هقرأ، لكن لما بعت لي جواب في سطرين هقرأه كأنه تلغراف. وطبعا هو أصعب الاختصار أصعب، ويعني في كلمة مقصورة في جواب كتبه سعد زغلول للشيخ محمد عبده بيقول له اغفر لي الإطالة فلا وقت عندي للاختصار. يعني في جواب بعته سعد زغلول للشيخ محمد عبده بيقول له فيه اغفر لي الإطالة فلا وقت عندي للاختصار، يعني معنى بيعتذر عن الإطالة. الإطالة يعني الواحد يقدر يطول، لكن محتاج إلى وقت عشان تختصر الكلام اللي بتقوله. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.